أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعده. فالليلة بإذن الله تعالى مع تفسير سورة طه. هذه السورة سميت باسم الحرفين المنطوق بهما في أولها. وفي مسند الدارمي بإسناد لا يصح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه باسمين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. وهذا طبعا إسناد تالف. وذكر السيوطي رحمه الله عن السخاوي أن هذه السورة تسمى أيضا بسورة الكليم، الكليم موسى عليه الصلاة والسلام، لأنها فيها مناجات موسى لربه سبحانه وتعالى، وفيها ذلك الحوار الذي دار بين موسى عليه الصلاة والسلام والمولى جل وعلا. وهذه السورة مكية كلها على قول الجمهور، وبعضهم استثنى منها آية: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وأما ترتيبها فهي 45 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة مريم وقبل سورة الواقعة. وأما عدد آياتها فعد أهل المدينة وأهل مكة آياتها 134 آية، وعد أهل الشام 140، وأما أهل البصرة فعدوا 132، وأما أهل الكوفة فعدوا 135. وأما أغراض هذه السورة: التحدي بالقرآن، وذلك بذكر الحروف المقطعة في أولها. ثانيا التنويه بأن القرآن الكريم تنزيل من الله سبحانه وتعالى. ثالثا التنويه بعظمة الله تبارك وتعالى وإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان أنها تماثل رسالة من كان قبله من الرسل. وكذلك فيها بسط لنشأة موسى عليه الصلاة والسلام، وتأييد الله تبارك وتعالى له ونصره إياه على فرعون بالحجة والمعجزات وصرف كيد فرعون عنه وعن أتباعه. كذلك إن جاء الله تبارك وتعالى موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، وما أكرم الله تبارك وتعالى به بني إسرائيل في خروجهم من بلاد القبط. كذلك في هذه السورة قصة السامري وكيف صنع ذلك العجل الذي عبده بنو إسرائيل في مغيب موسى عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك فتنة لبني إسرائيل. كذلك تذكير الناس بعداوة الشيطان للإنسان من خلال ذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام. كذلك بيان الجزاء في الآخرة لمن جعلوا أنفسهم من جند الشيطان. كذلك تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقوله قومه وتثبيتهم على الدين، ثم بيان شيء من أهوال يوم القيامة وما يتقدم ذلك من الحوادث والأهوال. أما تفسير هذه السورة فافتتحت هذه السورة بحرفين من حروف الهجاء وهما طا وها. طا ها هذان الحرفان من حروف فواتح السور مثل ألف لام ميم وياسين وألف ميم صاد وألف ميم را وألف را. إذن هذان حرفان في أول هذه السورة من الحروف المقطعة ويقرآن هكذا طه، وليس طه لا إنما هي طه، فهما حرفان وليست كلمة. قيل هما حرفان مقتضبان من كلمة طاهر وهاد، وأنهما على معنى النداء بحذف حرف النداء، يعني يا طا ويا ها، ولكن حذف حرف النداء. وطاها الطا هنا مقتضبة من طاهر، والها مقتضبة من هاد، هكذا قال بعض المفسرين. وقيل مقتضبة من طاهر وهاد، هاد هاد نعم. وقيل مقتضبان من فعل ط ط ط والف مهموزة أمرا من الوطأ. وأما ها فهي ضمير مؤنث عائد إلى رجل واحدة، فأمره الله عز وجل أن يطأ الأرض برجله الأخرى، ولكن هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل طه معناها إنسان بالحبشية، وقيل إنها قسم أقسم الله تبارك وتعالى به، وقيل غير ذلك. والصواب أن طه حرفان من حروف الهجاء، وأن هذه السورة من جملة السور التي افتتحت بحروف الهجاء المقطعة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، هذا استئناف سيق لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المشركين. والشقاء يطلق ويراد به التعب والعناء، ويطلق ويراد به مقابل السعادة. فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني أننا لم ننزل عليك هذا القرآن ليكون سببا لشقائك، ولا لتكلف نفسك ما فوق طاقتك، ولكن أنزلناه تذكرة تذكرة لمن يخاف الله عز وجل ويخاف عذابه ويخشى لقاءه. وقيل هذه الآية كقوله تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد حزنه لعدم إيمان قومه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية يسليه، يقول يعني يا نبينا نحن ما أنزلنا عليك القرآن ليكون سببا في شقائك وتعاستك وتعبك وعنائك، وإنما أنزلناه عليك تذكرة لمن يخشى، لمن يخاف الله عز وجل. وهناك رأي ثالث في تفسير هذه الآية، وأن المراد من الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في العبادة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ومنهم من يقول إن الآية فيها رد على المشركين، فالمشركون زعموا أن القرآن الكريم أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليشقى، وهم يريدون بالشقاء هنا مقابل السعادة، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ردا على المشركين، مبينا سبحانه وتعالى أن إنزاله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا لشقائه، وإنما كان لحكمة أخرى، ألا وهي تذكير من يخاف الآخرة، والتذكرة هي الموعظة التي تلين لها القلوب فتمتثل أمر الله عز وجل وتجتنب نهيه. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا منصوب بفعل مضمر دل عليه قوله: ما أنزلنا، أي نزل هذا القرآن تنزيلا. يبقى إذن تنزيلا هذه مفعول مطلق، نزل هذا القرآن تنزيلا ممن خلق الأرض، هذه الأرض التي تطعونها بأقدامكم وتمشون في مناكبها، وهذه السماوات العلى التي تنظرون إليها وأنتم على الأرض، هذا سبحانه وتعالى الذي خلق هذه السماوات وخلق هذه الأراضين، هو سبحانه وتعالى نفسه الذي نزل عليك القرآن الكريم. وفي ذلك رد على المشركين بمكة، كما قلنا الصورة مكية، الذين كانوا يقولون إن القرآن الكريم سحر أو كهانة أو أنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة أو أنه شعر، فبين سبحانه وتعالى أنه تنزيل منه سبحانه وتعالى، وأنه تنزيل ممن خلق السماوات العلى، وتنزيل ممن خلق هذه الأرض. فكما تؤمنون بأن الذي خلق الأرض والسماوات هو الله تبارك وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فآمنوا أيها الناس بأن من نزل هذا القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي خلق السماوات والأرض. وقدم ذكر الأرض مع أن السماوات أشرف من الأرض مراعاة لفواصل الآية: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، ثم أكد سبحانه وتعالى ذلك الذي ذكره في الآية السابقة، وهو أن الذي نزل القرآن هو الذي خلق السماوات والأرض. ومن هو الذي خلق السماوات والأرض؟ هو الرحمن، الرحمن على العرش استوى. والاستواء كما نعلم صفة من صفات الله عز وجل، صفة ثابتة لله عز وجل، وهذه الصفة كسائر الصفات الأفعال نثبتها لله عز وجل بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ونقول كما قال سلفنا الصالح: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، وننزهه عن مشابهة المخلوقين، ونثبت له ما أثبته لنفسه من الصفات، ولا نعطل ولا ننفي صفة من صفاته سبحانه وتعالى أبدا. والعرش ذكر في كتاب الله عز وجل في أكثر من 20 آية، واستواءه سبحانه وتعالى ثابت في أكثر من أو في 7 آيات من كتاب الله عز وجل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له آية تقديم، ما حقه التأخير. فقوله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، معناه أن كل ما في السماوات وما في الأرض ليس لأحد إلا الله سبحانه وتعالى. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فلذلك قال سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، لم يقل ما في السماوات وما في الأرض له، وإنما قال له ما في السماوات وما في الأرض، فقدم الجار والمجرور وحقهما التأخير لبيان أن كل ما في السماوات وما في الأرض هو لله سبحانه وتعالى. له سبحانه وتعالى خلقا وملكا وتدبيرا وتصرفا، فكل ما في السماوات وما في الأرض هو لله سبحانه وتعالى وحده، وليس ذلك فحسب، وإنما ما بينهما كذلك، ما بين السماوات والأرض من مخلوقات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، غاب علمها عن البشر، هو كذلك لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: وما تحت الثرى، والثرى هو التراب الندي، وخص سبحانه وتعالى ما تحت الثرى بالذكر، مع أنه داخل تحت قوله له ما في السماوات وما في الأرض، لأن ما في الأرض يدخل فيها الثرى، وذلك لزيادة التقرير وتأكيد شمولية ملكيته سبحانه وتعالى لكل شيء، لأن ما تحت الثرى غاب علمه عن الناس، فالناس لا يرونه ولا يعلمون في ذلك الزمان ما تحت الثرى. فبين سبحانه وتعالى أن ما تحت الثرى، وهذا يعرفه أهل زماننا أكثر من معرفة من نزل القرآن فيهم. فالزمان الأول ما كانوا يتصورون أن تحت الثرى شيئا إلا الماء مثلا، أما نحن فوجدنا بعد ذلك المعادن، وجدنا البترول، وجدنا أنهارا، وجدنا كائنات حية تعيش في جوف الأرض، فكل ذلك لله سبحانه وتعالى. وانظر إلى التعبير القرآني: وما تحت الثرى، يعني وما تحت الثرى من شيء، فيشمل عموم ما تحت الثرى، فكل ما تحت الثرى هو كذلك لله سبحانه وتعالى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الجهر هو رفع الصوت، وأما السر فهو ما حدث به الإنسان غيره. يقال: أسر فلان لفلان بحديث، في صورة خفية. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن تجهر بالقول، سواء كان هذا القول دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، أو خطابا يخاطب به، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الذي جهر به، كما أنه سبحانه وتعالى يعلم ما أسر به لغيره، بل إنه سبحانه وتعالى يعلم أخفى من السر، ولذلك قال وأخفى، وهذه صيغة تفضيل للمبالغة. ومن الناس من يقول ما حدث به الإنسان نفسه دون أن يطلع عليه أحد من المخلوقين، فهذا هو الذي عناه الله تبارك وتعالى بقوله وأخفى. فما يحدث به الإنسان نفسه أخفى من السر. وقيل إن السر ما حدث به الإنسان نفسه، وأما ما أخفى من ذلك هو ما كائن في جوانحه لم يحدث به نفسه. هكذا أثر ذلك عن قتادة رحمه الله تعالى. على كل، فالآية فيها بيان لسعة علم الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا يغيب عنه علم شيء في هذا الكون، وأن كل شيء لله تبارك وتعالى قد أحاط به علما، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فالله عز وجل يعلم ما يسر به الإنسان لغيره، ويعلم ما يدور في خلاجات الإنسان وما يكون في ضميره وما يحدث به نفسه، ويعلم كذلك ما ليس كائنا بعده يعلمه الله تبارك على أن فلانا هذا سيقول كذا أو أنه سيتكلم بكذا. وسع سبحانه وتعالى كل شيء علما. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. هذا أيضا بيان لما تقدم من قوله الرحمن على العرش استوى. فمن هو الرحمن؟ هو الله، الله الذي لا إله إلا هو، أي معنى الذي أنزل عليك القرآن هو الرحمن الذي على العرش استوى، هو الذي خلق الأرض والسماوات العلى، هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هو الذي يعلم الجهر والسر وأخفى، هو الله الذي لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى، والحسنى على وزن فضل، والمراد بها البالغة في الحسن غايته، البالغة في الحسن غايته. وهذه الأسماء الحسنى إنما كانت كذلك لأنها تدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفاته سبحانه وتعالى. فليس هناك اسم من أسمائه سبحانه وتعالى إلا ويدل على الذات ويدل على معنى. ولذلك قال العلماء إن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. لماذا؟ لأنه اسم جامد لا يدل هذا الاسم على صفة. وأما أسماء الله تبارك وتعالى فكلها تدل على صفات، فأسماء سبحانه وتعالى أعلام وصفات. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، أي له هو سبحانه وتعالى وحده الأسماء الحسنى. وذلك استفيد كذلك من تقديم الجار والمجرور، له الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى كما نعلم ليست محصورة في عدد، أسماء الله الحسنى ليست محصورة في عدد. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فما استأثر الله تبارك وتعالى به في علم الغيب عنده لا يعلمه أحد من البشر مهما كان. طيب وما قولنا في قول الله في قول نبينا صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ فالجواب أن هذه الأسماء التي أشير إليها في الحديث ليست هي كل أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هي شيء من أسماء الله، ولذلك لم يقل أسماء الله 99 اسما، إنما قال لله 99 اسما، كما يقول أحدنا عندي 100 جنيه أعددتها للصدقة. فهذه 100 هل هي كل ماله؟ لا، إنما هي معدة للصدقة. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا يعني أن الله عز وجل أطلع عباده على هذا العدد من أسمائه، وأما سائر أسمائه فهذه أخفاها الله تبارك وتعالى عن عباده، ويفتح الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما لم يفتحه عليه من قبل، حيث يدعو ويثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، وذلك لا شك يدخل فيه أنه يثني عليه بأسمائه الحسنى التي يعلمه إياها في ذلك الموقف يوم القيامة. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم قال سبحانه وتعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهذا شروع في ذكر قصة الكليم موسى عليه الصلاة والسلام، يعني كانت هذه مقدمة عن القرآن الكريم وتسلية للنبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم جاء الحديث عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام وكيف كان ابتداء الوحي إليه وكيف كان تكليم الله عز وجل إياه، وذلك بعدما قضى موسى صلى الله عليه وسلم الأجل الذي كان قد اتفق مع الرجل الصالح في مدين على أن يقضيه في قوله فإن أتممت عشرا فمن عندك. فأتم موسى عليه الصلاة والسلام 10 سنين مع هذا الرجل الصالح، وكان قد تزوج بابنته، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. وهنا يقول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله، فعلم من ذلك أن هذه الآية كتلك التي في سورة القصص، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. فموسى عليه الصلاة والسلام خرج من مدين وسار بأهله، قيل أنه قصد بلاد مصر بعدما طالت غيبته عنها أكثر من 10 سنين ومعه زوجته، فأضل الطريق في ليلة شاتية مطيرة ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب ونحوه، وأراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يقدح بالزند ليوري نارا فلم يستطع، وكانت هذه عادة عند العرب عندما تشتد الرياح ويشعرون بالبرد يورون نارا، فأراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يوري نارا ليدفئ أهله فلم يستطع، فبينما هو كذلك آنس من جانب الطور نارا، فهنا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا، يعني أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم أي لأهله امكثوا ها هنا اسكنوا ولا تتحركوا حتى أذهب إلى هذه النار لعلي آتيكم منها بقبس، والقبس هو الشعلة من النار التي تؤخذ على طرف عود، يعني تأتي بعود كده وتأخذ شعلة عشان تولع انت به. فهو قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، لعلي آتيكم منها بقبس أي لعلي آتيكم منها بشعلة من النار، أو أجد على النار هدى، أو لعلي أذهب إلى هناك فأجد الطريق ويدلني على الطريق الذي أنوي أن أجتازه. فذهب موسى كما قال الله عز وجل فلما أتاها أي أتى النار نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. والتقريب والاستفهام في قوله تبارك وتعالى وهل أتاك حديث موسى، هذا استفهام تقريبي. لماذا نقول هذا الاستفهام؟ لتثبيت الخبر عند السامع، يعني بدلا ما يقص الخبر على السامع مباشرة، فلعل السامع لا يكون منتبها، فإذا قيل لك هل أتاك خبر كذا تنتبه، هل أتاك خبر كذا تنتبه. فجاء هذا الاستفهام للتقرير، والله عز وجل يعلم أنه لم يأتي خبر موسى وإنما كان هذا لتقرير الخبر. وهذه الجملة وهل أتاك حديث موسى لتأكيد ما يسوقه الله تبارك وتعالى من خبر موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعنى لقد أتاك خبر موسى، لقد أتاك خبر موسى وقت أن رأى نارا في تكولت. وقت أن رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا، امكثوا إني آنست نارا هذا تعليل للأمر بالمكوث، وآنست من الإيناس بمعنى أبصرت نارا، أو أجر على النار هدى، وقد جاء في موضع آخر بيان السبب الذي كان لأجله يريد موسى الإتيان بالنار، وذلك في قوله تعالى لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون أي تستدفئون. فكان موسى عليه الصلاة والسلام يريد هذه النار ليدفئ أهله في هذه الليلة المطيرة الشاتية. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. لما وصل موسى إلى النار ودنا منها ناداه رب العزة جل وعلا يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، وفي موضع آخر إني أنا الله رب العالمين، وفي الآية الأخرى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في السر الذي من أجله أمر موسى عليه الصلاة والسلام بخلع عليه، يعني لماذا قال الله عز وجل لموسى فأخلع نعليك. فقال بعض أهل العلم أن نعل موسى عليه الصلاة والسلام كانت مصنوعة من جلد حمار ميت فأمر بخلعها لذلك، وقيل إنه عليه الصلاة والسلام أمر بخلعها حتى يمس الأرض بقدميه فينال من بركة هذه الأرض لأنها مقدسة. وأما قوله تبارك وتعالى إنك بالوادي المقدس طوى، فالوادي هو سفح الجبل، ويقال أيضا للمجرى العظيم من مجاري المياه وادي، والمقدس أي المطهر المبارك. وقد قال بعض العلماء أن هذا هو التعليل لقوله فاخلع نعليك، يعني فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، يعني لأنك في الوادي المقدس فاخلع نعليك، هكذا قال بعض العلماء. فكون هذا الوادي مقدسا اخلع نعليك لأنك في هذا الوادي. قبل أذان هنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. وأما قوله تبارك وتعالى طوى، فقيل إن طوى اسم الوادي نفسه، وقيل طوى أي مطوي كطي البئر، أي مبطن بالحجارة من جوانبه، وقيل طوى أي قدس مرتين، قدس مرتين. إذا طوى إما أن يكون المراد اسم هذا الوادي وهو الوادي المقدس، وإما أن يكون طوى بمعنى أنه مطوي كطي البئر، وإما أن يكون طوى أي قدس مرتين. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالاختيار هنا المراد به الاصطفاء والاجتباء، كما قال الله عز وجل في الأنبياء: واجتبيناهم. وقال تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي ويصطفي من الناس كذلك رسلا. فالاختيار هنا هو الاصطفاء والاجتباء، وأنا اخترتك، أي اخترتك، اصطفيتك واجتبيتك من بين سائر الناس في زمانك لتكون رسولي وكليمي، فاستمع إذن لما يوحى إليك مني. فاستمع لما يوحى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا الأصل الذي جاءت به الرسل جميعا، عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وتوحيده لا شريك له. فما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلى قومه إلا أوحى إليه أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فموسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. بدأ الله تبارك وتعالى بهذا الأصل، وهو أصل الأصول بالتوحيد، أمر موسى أن يعلمه وأن يقر به وأن يعمل به وأن يدعو إليه. لما يقول الله تبارك وتعالى له في أول كلامه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إذن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فاعلم هذا وعلمه قومك إليه. وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري، قيل أقم الصلاة إذا ذكرتها، هذا قول، وأصحاب هذا القول استدلوا بحديث أنس في صحيح الإمام مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. وقيل: وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة لتذكرني فيها. أقم الصلاة لتذكرني فيها، فإن الصلاة إنما شرعت لإقامة ذكر الله، وهذا كما كان في شريعة موسى فهو في شريعتنا. فنحن عندما نصلي نذكر الله عز وجل من أول لحظة نقف فيها بين يدي الله عز وجل وندخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام إلى أن ننتهي ونقول السلام عليكم ورحمة الله، ففيها ذكر الله عز وجل من افتتاحها إلى ختمها، فيها الثناء على الله عز وجل، فيها تمجيد الله، فيها سؤال الله عز وجل، فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالصلاة إذن ذكر لله عز وجل. وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني. وقيل: أقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة لذكري أنا وحدي، فلا تذكر أحدا معي، أي صلي مخلصا لي ولا ترائي في صلاتك. هذا معنى آخر، كما في قوله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي فصل لربك وحده وانحر له وحده. يبقى هذا معنى أيضا، وهذه المعاني كلها صحيح. فالصلاة ذكر لله عز وجل، فمن صلى ذكر الله تبارك وتعالى، فلذلك أمر الله عز وجل بإقام الصلاة لذكره. وكذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث أنس فيه هذا المعنى. والمعنى الثالث أيضا وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى في الصلاة كما أمرنا بالإخلاص له في سائر العبادات. ولماذا خص الله سبحانه وتعالى الصلاة بالذكر مع أنها داخلة تحت قوله إيه؟ فاعبدني. مش ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ فالعبادة دي يدخل فيها الصلاة، بل الصلاة تدخل ابتداء لأنها أم العبادات. فلماذا قال الله عز وجل بعد ذلك وأقم الصلاة لذكري؟ هل الصلاة ليست من العبادة؟ لا، من العبادة. طب لماذا ذكرت؟ نقول ذكر الخاص بعد العام لابد أن يكون له فائدة. ما هي الفائدة؟ التنويه بشرف الصلاة وعظيم منزلتها عند الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرها خاصة مع أنه سبحانه وتعالى ذكر العبادة عامة. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لماذا؟ لأن الصلاة هي أعظم وسيلة يتوصل بها العبد إلى مرضات الرب سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي لا يصلي هذا كالبيت الخرب تودع منه مهما فعل، مهما فعل، لأنه قطع اتصال بينه وبين الله تبارك وتعالى. فالصلاة من اسمها صلة، صلة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. الساعة المراد بها القيامة، المراد بها القيامة، أي أن الوقت الذي سيكون فيه الحساب بعد البعث والنشور ويكون فيه الثواب والعقاب آتي لا محالة، آتي لا محالة. وإذا كان آتيا لا محالة فينبغي للإنسان أن يعمل لذلك اليوم وأن يستعد لهذه الساعة. فقوله تبارك وتعالى آتية أي كائنة وحاصلة لا شك فيها، كما قال تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقلنا عبر الله تبارك وتعالى بالفعل الماضي مع أن الساعة لسه ما جتش. إيه؟ لإيه بقى؟ لتأكد وقوع ذلك ولتحقق اتيان الساعة، فكأنها أتت بالفعل، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فالله عز وجل يقول إن الساعة آتية، آتية لا ريب فيها، كما قال ربنا تبارك وتعالى في موضع آخر لا شك فيها. أكاد أخفيها، أكاد فسره بعض المفسرين على ظاهره، فقال إن الساعة آتية أقرب أن أخفي وقتها، أن أخفي وقتها، يعني أقارب أن أخفي وقتها. وفسره بعضهم كالأخفش بأن قوله أكاد معناه أريد أن أخفيها ولا أظهر وقتها، فهذا معنى آخر لقوله تبارك وتعالى أكاد. وأما أخفيها فمعناه أسترها، وقيل بل أسترها من الأضداد، فأحيانا يأتي هذا اللفظ ويراد به الستر، الستر يعني يستر الله عز وجل علم ذلك، وأحيانا يأتي ويراد به الإظهار، فهذا من الإيه؟ من الكلمات التي يقال فيها أنها أضداد. الإخفاء يأتي بالمعنيين. فالمعنى على ذلك أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الساعة وقت الحساب آتية لا ريب في ذلك، أقارب أن أخفي وقتها. لماذا؟ حتى يعمل العباد لذلك اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى لو أطلع العباد على علم هذه الساعة ما الذي سيكون؟ العباد يعصون ويغفلون ويفعلون ما يشتهون ويقولون ما دام الساعة ستأتي سنة كذا فنحن في مهلة من الوقت حتى إذا اقتربت الساعة نتوب إلى الله عز وجل. فكان إخفاء الساعة تخويفا للناس وحظا لهم على العمل، فإنه لا يدري الإنسان متى تقوم الساعة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. يبقى فائدة الإخفاء التهويل والتخويف حتى يكون الناس على حذر منها في كل وقت. أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قوله تبارك وتعالى لتجزى كل نفس بما تسعى، هذا متعلق بماذا؟ متعلق بقوله آتية، وليس متعلق بإيه؟ بأكاد أخفيها. ليس متعلق بأكاد أخفيها، لأن أكاد أخفيها هذه جملة اعتراضية، يعني إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى. يعني أنت لو شلت أكاد أخفيها المعنى مستقيم، المعنى مستقيم. يبقى لتجزى كل نفس بما تسعى متعلق بإيه؟ بآتية، أي أن الساعة آتية لا شك فيها لمجازاة كل نفس بما كسبت في الدنيا. قال الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والآيات في ذلك كثيرة. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها أي لا يصرفنك عن العمل للساعة أو عن إقام الصلاة المذكورة قبل ذلك، أو لا يصدنك عن الإيمان بالقيامة. من لا يؤمن بها، من لا يؤمن بالبعث والنشور ولا يؤمن بالحساب والثواب والعقاب، واتبع هواه فتردى. واتبع هواه أي هذا الذي يصدك لا شك أنه متبع لهواه، لأنه هواه الذي أملى عليه ذلك بعدم الإيمان بالحساب والبعث والنشور والعقاب. والهوى هو ميل النفس إلى الشيء، وأكثر ما يطلق في الميل إلى ما حرمه الله عز وجل أو ما فيه ضلال الإنسان، وهو المراد هنا كما في قول أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهذا هو الهوى المذموم. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا يصدنك عن الإيمان بالساعة وعن العمل لهذا اليوم من لا يؤمن بها واتبع هواه، فيكون النتيجة أو فتكون النتيجة أن تردى. ومعنى تردى أي تهلك. وعلى هذا يفهم من هذه الآية أن من اتبع هواه لا ينبغي للإنسان أن يصاحبه أو يصادقه أو يكون تابعا له، وأن من اتبع هواه كان مصيره الهلاك لا محالة، لأن الله عز وجل يقول لكليمه فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يعني أنت لو اتبعت هذا الرجل الذي صدك عن الإيمان بالساعة وكان متبعا لهواه فتكون النتيجة أنك تردى أي تهلك. ففي الآية تحذير شديد من اتباع المنكرين لقيام الساعة والبعث والنشور والحساب، وفيه كذلك الترهيب من اتباع كل إنسان يتبع هواه، وفيها أن الإنسان ينبغي عليه أن يستعد ويتأهب للساعة وقيامها، كما أن في هذه الآيات دلالة على أن الله تبارك وتعالى كلم موسى عليه الصلاة والسلام تكليما، فكل هذا كلام من الله عز وجل، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا كلام من الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون هذا كما قال المعطلة كلاما خلقه الله تبارك وتعالى في الشجرة، وأن الشجرة تكلمت وقالت لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لأن مستحيل أن تقول الشجرة لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا مستحيل. فالله عز وجل يكلم موسى في هذه الآيات. ثم قال الله تبارك وتعالى لكليمه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ربنا سبحانه وتعالى كما نؤمن يعلم كل شيء، ومر بنا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يبقى إذن ربنا تبارك وتعالى يعلم ما في يد موسى، مش كده؟ طب لماذا سأله معايا شيخ إبراهيم؟ لماذا سأل الله عز وجل؟ أنا بقول لك من فوائك، ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. يبقى إذن موسى ويمسك العصاي ربنا سبحانه وتعالى يراه ويعلم أن هذه عصا، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لموسى ايه؟ وما تلك بيمينك يا موسى. طب ليه بيسألوا يا شيخ ابراهيم؟ عارف بيسألوا ليه؟ لان العصا ديت سيكون لها شأن بعد ذلك، سيكون لها ايه؟ شأن بعد ذلك. فالله عز وجل يسأل موسى ويستفهمه استفهاما تقريريا، يقول له ايه اللي معاك دي؟ يقول له عصا، يعني العصا دي معايا من زمان وحكايتها كذا وكذا. يقول له دبا شوف بقى العصا ديت، شوف بقى العصا ديت بقى هتبقى ايه؟ هتبقى آية ومعجزة ظاهرة، وينصرك الله تبارك وتعالى بها على فرعون والسحرة، وينجيك الله، ينجيك الله تبارك وتعالى بها عندما تضرب البحر في يوم من الأيام بهذه العصا، فيكون هذا البحر فرقانا وتمضي في الطريق الذي جعله الله تبارك وتعالى لك يبسا، ثم ينشق البحر على فرعون. يبقى إذن قول الله تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى، نقول هذا الاستفهام ايه؟ للتقرير. إذا قلنا هذا ليه؟ نقول لأن الله عز وجل عالم بما في يد موسى، فالمقصود من السؤال هو اعتراف موسى وإقراره بأن ما في يده عصا، فيزداد بعد ذلك يقينه بقدرة الله تعالى أنما تتحول هذه العصا إلى إيه؟ إلى معجزة، تارة تبقى حية وتارة يضرب بها البحر فينفلق حتى يكون كل فرق قد طود العظيم. يبقى هذه العصا اللي انت قلت هي عصا وأقررت أنها عصا صارت معجزة بعد ذلك. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها. ايه هو التوكأ؟ الاعتماد، لما يكون واحد مش قادر يمشي بمفرده فيأتي بعصا ويستند عليها لتساعده في المشي، يبقى هذه عصاي أتوكأ عليها. وإيه تاني؟ قال وأهش بها على غنمي. وأهش، الهش اللي هو يضرب بالعصا الشجر فيقع ورق الشجر فيأكله الغنم، هذا هو معنى إيه؟ الهش. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى. لم يذكر موسى عليه الصلاة والسلام ما هي المآرب، والمآرب هي الحاجات، يعني هي فيها حاجات أخرى. بعض المفسرين تكلف كما يقول ابن كثير رحمه الله وغلق العصا ديت كانت تضيء له في الظلمة، والعصا ديت لما كان يبقى الشجر بعيد تطول وتقوم جايب الورق، والعصا ديت مش عارف يجيب بها المية من البير يطول، حكايات وروايات. لكن كل هذا كما يقول ابن كثير يبدو ان العصا لم تكن كذلك. ليه بقى اخذ كلام من ابن كثير؟ لانها لو كانت كذلك لماذا خاف موسى لما صارت ثعبانا؟ اذا كان هذا العصا بتدور وبتطول وبتقصر طب لماذا خاف موسى؟ ما لو هي تبقى ثعبانا ده حاجة من الحاجات بتاعت العصا. لكن هذا الكلام لما قال موسى عليه الصلاة والسلام ولي فيها مآرب أخرى، أي حاجات أخرى. طيب هنا وقفة بقى، لماذا قال موسى لربه سبحانه وتعالى مجيبا: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى؟ هو المولى سبحانه وتعالى سأل موسى عن العصا وما يعمل بها موسى، ولا سأله عن العصا، أو ولا سأله عما في يده؟ طب موسى زود إيه؟ زود أربع حاجات. كانت الإجابة المفروض نقول إيه؟ هي عصا، فزود وقال إيه؟ عصاي. أتوكأ عليها وأهش بها على غنم، ثلاثة. والرابعة: ولي فيها مآرب أخرى. طب لماذا قال موسى كل هذا؟ ها؟ لأن الموطن موطن بسط في الكلام. لأنه يكلم المولى عز وجل، مش عايز يخلص كلام، مش عايز يخلص إيه؟ كلام مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكلمه. ده في واحد يتصور أن الله عز وجل يكلمه، فهو كلم الله، ربنا بيكلمه. فالموطن ده موطن إيه؟ بسط، موطن إطالة في الكلام، لأنه مقام حديث العبد مع خالقه سبحانه وتعالى، والحبيب مع حبيبه. طيب ثم بعد ذلك قال: ولي فيها مآرب أخرى. طيب ليه ما قالش بقى تاني وطول؟ العلماء قالوا هنا بقى لماذا أجمل موسى هنا وأسهب هناك. أما إجماله فيحتمل أمرين. الأمر الأول أنه استحيا من ربه من طول الكلام، يعني أنا بسألك بقول لك إيه اللي في إيدك، قلت عصا، عصايا أتوكأ عليها وشبيها على غنم ولي، فلسه يحكي فاستحيا فقال إيه؟ ولي فيها مآرب أخرى، كفاية عنا كده، يعني حتى لا يطيب أكثر من ذلك. والقول الثاني أنه قال ذلك رجاء أن يسأله الله عز وجل ما هي المآرب الأخرى، ما هي إيه المآرب الأخرى، فيفتح له إيه الطريق إلى الكلام مرة أخرى مع الله تبارك وتعالى. ويؤخذ من هذه الآية الإنسان يجوز إذا سئل أن يجيب بأكثر مما سئل. والدليل على ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل وقيل له: إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ نعم وخلاص، مش كده؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فزود النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب، زود النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب. كذلك سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه السائل يسأله عن الرؤية قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصدون، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. كان ممكن يختصر كل هذه الإجابات بكلمات يسيرات، لكنه أطال سيدنا يوسف على ذلك. فيؤخذ من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث أن من سئل فأجاب بأكثر مما سئل هذا لا شيء فيه البتة. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذه جملة مستأنفة، وهي جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل: فماذا قال الله عز وجل لموسى بعد ذلك؟ فكان الجواب: قال سبحانه وتعالى لموسى: اطرح يا موسى هذه العصا التي بيمينك لترى ما يكون بعد ذلك، فألقاها فإذا هي حية تسعى. ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. فموسى عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربي سبحانه وتعالى وألقاها على الأرض ونظر إليها، فإذا هي بقدرة الله تبارك وتعالى تتحول إلى حية، والحية يعني إيه؟ ثعبان عظيم. تاء تسعى يعني تمشي على الأرض، مش كمان حية واقفة في مكانها، لا حية تتحرك. وقد وصفها الله تبارك وتعالى في موضع آخر بأنها إيه؟ ثعبان مبين في بعض الآيات، فإذا هي ثعبان مبين، وهنا وصفها بأنها حية تسعى. ووصفها كذلك سبحانه وتعالى بأنها تهتز كأنها جان، ولا تنافي بين هذه الأوصاف، لأن الحية اسم جنس، اسم ايه؟ جنس، يطلق على الصغير والكبير كما يطلق على الذكر والأنثى. وأما الثعبان فهو العظيم منها، وأما الجان فهو الحية الصغيرة الجسم سريعة الحركة. وقد صرحت بعض الآيات أن موسى حينما رآها قد تحولت إلى ذلك، ولا مدبرا ولم يعقب. قال تعالى: وأن ألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت فؤاده وطمأنه فقال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. يعني خذ هذه الحية التي أمامك تسعى ولا تخف منها، لأن الإنسان إذا رأى ثعبانا أو رأى حية لا شك أنه يخاف أن تؤذيه. فالله عز وجل طمأن موسى عليه الصلاة والسلام وقال له: خذها ولا تخف، أولا خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، أي سنعيدها على حالتها وهيئتها الأولى التي كانت عليها قبل أن تلقيها، وهي إيه؟ عصا. فربنا تبارك وتعالى قال لموسى: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. طب ممكن واحد يسأل يقول إيه؟ طب ما الحكمة إن ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى في هذا الوقت بأن يلقي العصا وأن تكون العصا حية، ثم يقول له خذها ولا تخف؟ نقول لك: لأن هذه العصا بعد قليل ستكون آية من آيات الله عز وجل عندما تتحول إلى حية كبيرة تلقف ما صنع السحرة. فلو هي بقى الحية ديت أول مرة موسى يشوفها يعمل إيه؟ هو رايح ينظر الصحراء يخاف، يبقى ما ينفعش، فلازم يتدرب الآن. فهذا تدريب لموسى عشان لما يشوفها بعد كده، لو شفتها قبل كده بقى خلاص، يبقى هو إيه عنده ثبات. إنما لو ربنا سبحانه وتعالى فاجئه وهو واقف قدام الصحراء قال له ألقي العصا، فإذا هي حية تسعى موسى يخاف، يبقى منين أنت جاي تنظرنا ومنين أنت خفت؟ فهنا لما خاف المرة دي لما يشوفها تاني بعد كده لن يخاف. يبقى هذه هي الحكمة، لأن الإنسان جرت عادته إن هو لما يرى شيئا غير مأهول إن هو يضطرب له أول مرة. طب لما يرى مرة تانية وثالثة خلاص، يعني حتى بعض الناس يقول لك: أنا بشوف العفاريت وما تخافش يا عم، لك أنا تعودت على كده. طب إزاي الكلام ده؟ إنما أنت لو شفت عفريت أول مرة لو أنت شفته في الشارع ده مش هتمشي منه طول عمرك، انما هو لما عشان تعود على ذلك يقول لك: خلاص انا ده انا وانت بكلمهم، ده انا وانت بقول لهم سيبوني بقى انام بقى، انتوا مش عارف انام الليله، ما تسيبوني بقى انام شويه، وكلام من ده. نسمع هذا الكلام: واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى. ايه اخرى، الضم معنى ايه؟ الجمع. والجناح يطلق على العضد ويطلق على الجنب ويطلق أيضا على الإبط. فالله عز وجل يقول لموسى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. فهنا المراد باليد كف اليد، والسوء هو الرديء والقبيح من كل شيء، وكني به هنا عن إيه؟ عن البرص لشدة قبحه. والمعنى ان الله عز وجل يقول لموسى: اضمم يدك اليمنى الى عضدك، الى عضد يدك اليسرى، فاذا اخرجتها فانها تخرج بيضاء. بيضاء، فممكن البياض ده يكون بياض ايه؟ يكون بياض برص، مش كده؟ فلذلك قيدها الله تبارك وتعالى بقول ايه؟ من غير سوء. يبقى هذا البياض ليس فيه ما يكون قبحا، وإنما ستخرج بيضاء نيرة مشرقة واضحة البياض. فهذه آية أخرى من الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال له آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، أي أن الله عز وجل جعل هاتين الآيتين لموسى، آية العصا وآية اليد، حتى يريه بعد ذلك الآيات والمعجزات الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. هي دي بقى البداية، من أجلها قال الله عز وجل لموسى ألق ما في يمينك وأضم يدك إلى جناحك، القصة كلها عشان يذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى أي تجاوز الحد، فالطغيان هو تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فبين سبحانه وتعالى الغرض من إعطائه الآيتين، اذهب يا نبينا موسى إلى فرعون فإنه طغى وتجاوز حده كعبد من العباد، دعا الناس إلى تأليهه وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. فهنا موسى عليه الصلاة والسلام يعترف بضعفه وعجزه وقلة حيلته وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى، ويقول يا ربي إذا كان الأمر كذلك فاشرح لي صدري. فالتمس موسى الإعانة من ربه سبحانه وتعالى، وهذا يدلك على أنك إذا أقدمت على عمل من الأعمال فينبغي أن تستعين بالله تبارك وتعالى. إذا أقدمت على عمل من الأعمال لا سيما من أعمال الدعوة والقيام بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن تظهر افتقارك لخالقك ومولاك سبحانه وتعالى، وأن تسأله العون. قال اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، يعني وسع صدري بحيث لا يضيق صدري من كلام فرعون، لأنه يعلم أنه سيأتي في فرعون هذا الطاغية فسيؤذيه بكلام. فإذا لم يكن عنده حلم ولم يكن عنده سعة صدر فإنه سيضيق به المقام. ويسر لي أمري، أي سهل لي ما أمرتني به، فإنك إذا لم تحطني بعنايتك لم يكن ها هناك تيسير من الله سبحانه وتعالى. يقول صاحب الكشاف لما أمره الله عز وجل بالذهاب إلى فرعون الطاغي لعنه الله، عرف أنه كلف أمرا عظيما وخطبا جسيما يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمل إلا ذو جأش رابط وصدر فسيح، فاستوهب ربه أن يشرح صدره وأن يفسح قلبه ويجعله حليما حمولا يستقبل ما عسى يرد عليه من الشدائد التي يذهب معها صبر الصابر، وأن يسهل عليه في الجملة أمره الذي هو خلافة الله في أرضه وما يصحبها من مزاولة معظم الشؤون ومقاسات جلول الخطوب. شوف كلام الزمخشري، يعني فالكلام يدور على أن موسى عليه السلام أدرك للحظة أنه يحتاج إلى إعانة الله عز وجل. قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، هذا دعاء ثالث يتضرع فيه موسى إلى خالقه، أي وأسألك أن تحل عقدة من لساني حتى يفهم الناس قولي لهم. قيل إن موسى عليه الصلاة والسلام هو صغير أتى فرعون بجمرة من النار ملتهبة، وأتاه أيضا بتمرة فيختبره، يعني شوف هو بيفهم ولا لا، عشان قبل ما يحطه معاه في القصر، فاختار الجمرة وأكلها فعملت في لسانه. كل الكلام ده الله أعلم بصحته، فكان هذا من آثار هذه الجمرة أثرت في لسان موسى عليه الصلاة والسلام. وقيل انه كان في لسانه ما يحبسه عن الكلام بانطلاق، ولذلك قال: واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رد ان يصدقني. لكن انظر الى موسى عليه الصلاة والسلام ويعني ادبه مع الله عز وجل، لم يقل لله تبارك وتعالى واحلل عقدة لساني، انما قال له عقدة واحدة بس عشان ايه ادرى فهم الناس. يقول بعض التابعين: ولو سأل الله عز وجل ان يزيل كل العقد لازالها الله تبارك وتعالى. قالوا: لكن الانبياء دائما يسألون الله عز وجل على قدر الحاجة. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي، دعاء اخر يتضرع به الى ربه سبحانه وتعالى، اجعل لي وزيرا، والوزير مأخوذ من المؤازرة وهي المعاونة، اي واسألك ان تجعل لي وزيرا معينا ظهيرا لي، اشدد به ازري واشركه في امري. اشدد به ازري اي اقوي به ظهري، واشركه في امري اي اجمع بيني وبينه في النبوة. شوف بقى برضو موسى عليه السلام وحبه لأخيه، لم يكتفي بطلب الوزارة لأخيه حتى طلب له النبوة بعد ذلك، وهذا من حبه لأخيه. يعني الأول قال له وزيرا، وبعدين قال له إيه وأشركه في أمري، يبقى نبي أيضا. فكانت هذه النبوة هبة من الله عز وجل لموسى في أخيه. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، أي إذا وهبتني ما سألتك كان ذلك أعون لي على تسبيحك وعلى ذكرك يا ربنا. فهذا يدل أن الإنسان ينبغي أن يتوصل بنعم الله عز وجل إلى إيه؟ إلى ذكره وعبادته ومرضاته. يعني موسى ما قالش ربنا سبحانه وتعالى اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجد بي أزر وأشركه في أملي، عشان نقتل الناس وندبح الناس ونخلي الناس تخضع علينا ونخلي، لا، إنما عشان إيه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فنعم الله عز وجل يتوصل بها إلى إيه؟ إلى طاعة الله وإلى محابه وإلى مرضاته. قال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني أجبت ما طلبته مني هذا. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.